بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعزائنا المشاهدين والمستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في بداية هذا اللقاء من برنامجكم الأسبوعي لمسات بيانية، وهو في الأصل من إعداد وتقديم الأخ الزميل محمد خالد الذي يتغيب عن برنامجه هذا لمدة أسبوعين. ويسرنا أعزائنا المشاهدين في كل مكان أن نرحب بضيف حلقتنا لهذا الأسبوع، وهو ضيف هذا البرنامج الدائم، وهو الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي، الأستاذ بقسم اللغة العربية بجامعة الشارقة. حياكم الله الدكتور فاضل، جزاكم الله خيرا على حضوركم معنا. كذلك أعزائنا المشاهدين في كل مكان، كنا قد تكلمنا في حلقات هذا البرنامج من قبل على دلالات التوسع أو على التوسع في دلالات القرآن الكريم وفي ألفاظه، وذكرنا عددا من المواطن التي يكون فيها هذا التوسع، وهناك أيضا إضافة إلى ما تقدم عدد من المواضع التي يحب الدكتور فاضل حفظه الله أن يتكلم فيها وأن يذكرها، فنترك الحديث لضيفنا وفقه الله تعالى. تفضل دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. ذكرنا فيما مضى أنواعا من مواطن التوسع في المعنى، نعم، والآن نذكر أيضا بعض المواضع. من هذه المواضع والمواطن التي تفيد التوسع في المعنى الحذف الذي يؤدي إلى إطلاق المعنى وتوسعه. الحذف قسمان نوعين عندنا، قسم لا يؤدي إلى توسع في المعنى ولا إلى إطلاق. لماذا؟ لأن المحذوف يتعين فيتقدر ذلك المحذوف نفسه، إذن ليس فيه توسع. مثلا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا، والمحذوف كلمة أنزل واضح. ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا. والحافظين فروجهم والحافظات، الحافظات ماذا؟ نعم واضح. الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله، خلقهن الله. إذن هذا التوسع يعني هذا الحذف ليس فيه توسع في المعنى. لماذا؟ لأن المحذوف معين محدود. ماذا تشرب؟ لبنا. ماذا تأكل؟ لحما. ليس فيه توسع. جميل. هنالك قسم آخر يؤدي إلى التوسع في المعنى، نوع حذف آخر يؤدي إلى التوسع في المعنى. هذا يحتمل عدة تقديرات، قد يحتمل تقديرين أو ثلاثة أو أربع تقديرات أو خمسة، فقد يكون بعضها مراد بحسب ما يحتمله السياق، فبقدر ما يحتمل السياق وهي مرادة راح يكون توسع في المعنى. على سبيل المثال لو أخذنا قوله تعالى ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ لاحظ أنه أصحاب الجنة قالوا أن قد وجدنا ما وعدنا، ما وعدنا ربنا حقا، وعدنا يعني التخصيص لهم وعدهم. فطرحوا السؤال فهل وجدتم ما وعد، ما قال ما وعدكم، يعني لم يقل كما قال ما وعدنا أن يقول ما وعدكم، لأن هو يعني القياس كان المظنون أن كما قال أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا أن يكون السؤال فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا، هذا كان المظنون يعني هكذا، أنه لما قال ما وعدنا أن يقال ما وعدكم، لم يقل ما وعدكم. لماذا؟ لأن هو لم يرد، يعني كان السؤال لم يرد عن ما وعدهم فقط، لأن الكافرين لا ينكرون ما وعدهم فقط، وإنما ينكرون كل ما يتعلق بالبعث، ما وعدهم وما وعد غيرهم، يعني ليس خاصا بوعدهم هم، هم يعني ينكرون القيامة وأحوال الحساب والعقاب والجزاء، كل ما تعلق بهم أو ما تعلق بغيرهم. إذن هو السؤال ليس عن ما وعدهم فقط، وإنما كأنما هل وجدتم وعد ربكم حقا بصورته العامة، بصورته العامة، نعم بصورته العامة، سبحان الله. هذا كان السؤال، ولذلك كان توسع في المعنى. هذا لو قال ما وعدكم راح يكون جزء من الأمر، خاصا بهم، هم ينكرون هذا وينكرون أمورا أخرى تتعلق بالحساب، مثل أهل قريش. أهل قريش يؤمنون بالله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، نعم. لكن هم ينكرون البعث. قلتم ما ندري ما الساعة، هل ننبئكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. يعني فإذا هذا الحدث أدى إلى التوسع في المعنى، لأنه شمل ما وعدهم وما وعد غيرهم والوعد العام في البعث والحساب. جميل. من ذلك لو أخذنا مثال آخر، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فاصدع بما تؤمر، ما هذه يعني يعلمها يعني اللي دارسين شيئا من النحو، ما هذه هنا تحتمل أمرين، تحتمل المصدرية، لأن ما قد تكون مصدرية، يعني فاصدع بأمرنا، وتحتمل أن تكون اسما موصولا، موصولة، نعم، محتمل، تحتمل. لو قال فاصدع بما تؤمر به لكانت اسما موصولا قطعا، لا. جميل. تحتمل المصدرية أكيد، لأن جاء بالعائد. الآن لم يذكر به، لم يأتي بالعائد، قال فاصدع بما تؤمر، ما المقصود بما تؤمر؟ هذه تحتمل، فاصدع بأمرنا، لأن هذا محتمل أن تكون مصدرية، ولا مانع من أن تكون مصدرية وهو ظاهر، صح. فاصدع بأمرنا. وتحتمل فاصدع بالذي تؤمر به. هذا صار شيء آخر، صار دلالة أخرى هذه. الآن هذا الحذف جمع دلالتين، وهما مرادان اثنين، كلتاهما مرادتان، يصدع بأمره وبما أمره به. إذن هذا الحذف ماذا أدى؟ أدى إلى توسع في المعنى. لو ذكر كان يتحدد المعنى بشيء واحد، وهو بقسم من المعنى. نظير هذا، أنسجد لما تأمرنا؟ نفس الشيء، تأمرنا به احتمال، أو أنسجد لأمرك، أو محتمل. هو لو قال لما تأمرنا به لتحدد، كان يتحدد بمعنى واحد، لما تأمرنا الذي جاءنا، لما تأمرنا أن نسجد له مثلا. يعني تأمرنا أن نسجد، لما تطلب من عندنا أن نسجد له بالذات، هذا محتمل. ومحتمل لا، لكل ما تأمر به، لكل ما تأمر به، نعم، ولأمرك. فهذا الحذف أيضا أطلق المعنى، وسع المعنى، سبحان الله. هذا الشيء أدى إلى هذا التوسع في المعنى. قد يكون هنالك يعني أكثر من هذا، يعني التوسع قد يكون أوسع مما ذكرت، يعني الحذف يؤدي، محتمل. هذا قد يكون احتمالين، يحذف أو شيء، لا قد يكون أكثر. مثلا الآية الكريمة، ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق. دكتور، هل من الحذف أيضا يعني ما ورد في قوله تعالى ألم يجدك يتيما فآوى؟ أذكر هذا ثم أعود إلى الآية التي ذكرتها. طيب يعني. طيب. هو يعني كثير من المفسرين يقولون حذف لفواصل الآية، وأظن إحنا هذا تعرضنا إلها في تفسير سورة الضحى حلقات سابقة قديمة. يقولون يعني فآواك، لأن لم يجدك يتيما فآوى، يعني فآواك، يقول لأنه والكلام الخطاب له صلى الله عليه وسلم، فقال فآوى حذف الكاف المفعول به لظهور المعنى ولرؤوس الآية. قسم يقولون ليس، نعم رؤوس الآية لا شك أنها تقتضي والضحى هذه المدة الألف والليل إذا سجى قطعا، فآوى هي أنسب من فآواك من حيث فواصل الآية، لكن هذه أيضا حذف التوسع، فآواك وآوى بك وآوى لك، سبحان الله، آواك، هذه دلالة الحذف، حذف يعني إذا صار التوسع، هذه النعمة أتم أعم من قولي فآواك، طبعا وأتم وأعم وأشمل، فآواك وآوى بك خلقا كثير بالتعليمات، وآوى لك لأجلك من آوى، فإذا هذا صار توسع في المعنى، لأن حصل عدة معاني في آن واحد في هذا الحذف، فكان من باب التوسع في المعنى. واللطيف أن الغريب في هذا السؤال كان الحذف أيضا في حروف الجر التي مناسب للآية التي سبق أن ذكرتها قبل هذا السؤال، وهي قوله تعالى ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق. هذا يعني الآية غريبة في يعني في التوسع فيها، هذا محتمل أن يكون هنالك محذوف حرف الجر الباء، وهو مع يعني قبل أن، يعني ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب بألا يقولوا بألا الله الميثاق بهذا الأمر، ألم يؤخذ عليهم ميثاق بهذا الأمر، راح يكون ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب بألا يقول، هذا حذف قياسي مع أن قياسي الحذف إذا المعنى كان واضح، هذا احتمال. إذن الآن محتمل أن يكون الحذف الباء، احتمال محتمل يكون التقدير في ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب في هذا الأمر ألا يقولوا على الله في ألا الأذن الآن صار احتمال آخر أيضا في حرف الجر، طبعا في حرف الجر، نعم. يعني احتمال أن يكون ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب بهذا، ألم يؤخذ عليك ميثاق بهذا، محتمل ألم يؤخذ عليك ميثاق في هذا، هل ممكن أن يجرى أيضا على ألا يقولوا الآن نقول محتمل أن يقول ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب على ألا يقولوا على الله، محتمل، لأن هذا كما يقال تواثقنا على الإسلام، تعاهدنا، صار من باب التواثق والتعاهد راح يكون أشد، يعني أقول تواثقنا على ذلك يعني أصبح اشتراط على هذا، محتمل أن يكون على، محتمل أن يكون اللام، يعني تواثقنا أخذ مثال لئلا يقولوا على الله إلا الحق، تعليل ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب لئلا يقولوا على الله إلا الحق، حروف الجر هنا كلها تتناوب في العمل، يعني الآن على الأقل ذكرنا الباء وفي وعلى واللام الآن ذكرنا هذا زين، الآن هذه كلها يمكن أن تكون مرادة، وهي مرادة لو ذكر أي حرف لتعين المعنى بحرف واحد، جميل، ليس فقط هذا، يعني الآن التوسع ليس في حذف حرف الجر فقط، وإنما هنالك توسع آخر، يعني دكتور الحذف هنا حتى يكون الموضع يشمل أكثر من حرف الجر، وهي يحتملها المعنى في هذا السياق، وأي وكلها معنى واحد يحتملها في هذا السياق، نعم في هذا السياق، نعم، يعني جميل، هذا إذا كان يحتملها في كل ما يحتمل المعنى في هذا السياق ويمكن أن تكون مرادة تشملها، لأنه لو أراد معنى واحدا معينا لحدده بالحرف، سبحان الله، محتمل أن يكون هنالك توسع آخر، وهو في الإعراب يعني هذا المصدر المؤول المصدرية، ألا يقول على الله إلا الحق، محتمل أن نكون ألا أصلا ليس هنالك حذف، محتمل أصلا تحتمل، وهو وإنما كيف راح نعرب ألا يقول على الله إلا الحق، نعربها بدل، إذا لا بدل مرفوع من مرفوع، يعني ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب، ما هو ميثاق الكتاب؟ ألا يقول، خلاص ألا بدل، صار بدل من الميثاق، صار عطف بيان، ممكن عطف بيان أو بدل، الآن صار احتمال، إذا صار احتمال الحذف، الحذف في أربعة مواضع، صار احتمال عدم الحذف، كلها يحتملها المعنى احتمال كامل بلا ضعف، قوة في قوة. وهي من بلاغة القرآن نعم. الكريم. نعم. إذن هو الآن أصلاً يحتمل لا يكون هناك حذف، فيكون أن لا يقولوا على الله إلا الحق راح يكون بدل أو عطف على معنى. ألم يؤخذ عليهم ألا هذا الميثاق، ما هو الميثاق؟ ألا يقول. إذن صار هنا دلالة أخرى، محتمل أن يكون هناك أن تكون مصدرية، محتمل أن تكون مفسرة أصلا ليس تفسيرية. نعم. تفسيرية. فيكون لها دلالة أخرى، يكون الميثاق مع القول. حتى لا، ما هذه لا، تحتمل أن تكون نافية، محتمل أن تكون ناهية، كل تحتمل نهي أن لا يقولوا، محتمل أن تكون نافية. إذن لاحظ التوسع في احتمال حرف الجر، حذف في احتمال حذف حرف الجر، احتمال حذف لأن قد يكون ليس هنالك حذف، واحتمال الحذف محتمل أن يكون الباء، محتمل يكون في، محتمل يكون علامة، محتمل يكون اللام، محتمل أن لا يكون حذف فيكون عطف بيان أو بدل، النظر في لا يكون محتمل أن تكون لا هي، وهذه كلها مرادة يحتمل، ولأن يمكن التحديد الآية تحملها يحتمل التحديد، فيكون يكسب تسعة معاني في آن واحد. سبحان الله، تسعة معاني ممكن في آن واحد، سبحان الله، توسع يعني عجيب في هذا. مثلا لاحظ، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم، مثلا قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم، ليش أن أكون أول من أسلم؟ هل هو الباء وأمر أهلك، يعني أمر يتعدى باللام، وأمر أهلك بالصلاة يأمرون بالمعروف، هل المقصود قل إني أمرت بأن أكون أول من أسلم، يعني هل محذوف الباء؟ ولأن أكون أول من أسلم، ولأن أكون لأن بالقرآن ذكر المسلمين وأمرت لأن أكون أول المسلمين، يعني هو عندما أراد أن يعين عين نفسه، لاحظ قال وأمرت لأن أكون، فجاء باللام لأنه أراد اللام نصا تنصيصا في الآية الأخرى، في الآية الأخرى وأمرت لأن أكون، زين طيب هو أمر يتعدى بالباء، أمرته بكذا بالمعروف، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم، هل هو بالباء؟ محتمل، هل هو باللام؟ محتمل، هل هما مرادان؟ نعم، والحث يدل عليهما معا، قطعا يدل عليهما معا. ماشي، لا ناخذ مثال اخر، يعني ممكن نخلص من هذه الامثله الجزئية، هذه الجزئيه يعني نعم. مثلا الا اذا كان هناك سؤال اخر تبسله. قال تعالى وما يتلى عليكم في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون ان تنكحن، وترغبون في ان وترغبون ان تنكحن، اصلا هذا يعني لو عدنا الى كتب النحو لا يجوز الحذف هنا مع رغبه، لأن رغبة محتمل أن يقول رغبة فيه ورغبة عنه، صح، محتمل، وهذا له معنى وهذا له معنى، معاكس ضد، نعم، رغبة فيه أحبه ورغبة عنه تركه من صرف عنه. طيب أصلا هذا رغبة، هو يقول النحاة يعني حتى يضربون أمثلة في عدم جواز الحذف في الرغبة، رغب أن يفعل، قل له الحذف لا يجوز لأنه لا نعلم هل المقصود رغب فيه أو رغب عنه. نعم. طيب هنا محذوفة، وترغبون أن تنكحوا، طبعا محذوفة، لماذا؟ لأن هو أراد المعنيين، وترغبون في أن تنكحوهن أو عن، في الحالتين، إما ترغبون في أن تنكحوهن لجمالهن وغناهن، وترغبون عن نكاحهن لفقرهن ودمامتهن، فهو أراد المعنيين، بدل أن يقول وترغبون في أن تنكحوهن أو عن أن تنكحوهن، يعني هو هكذا يقول، الحث يلم المعنى الآن. إذن هو جمع المعنى، لأنه هذا ليس فيه لبس، وإنما أراد المعنيين كليهما، فحذف حتى يؤدي المعنيين. وكان دكتور العربي إذا سمع الآية هكذا يفهمها مباشرة، لا شك لأنه إذا أراد أن يخصص خصص، إذا أراد أن يحدد حدد، إذا أن يحصر المعنى حصر، إذا أراد أن يطلق يطلق، العربي يفهم، لكن هل يستطيع أن يعمل هذا؟ ليس كل أحد، ليس لا قطعا. يعني هو إذن هو كان ممكن يقول وترغبون في أن تنكحوهن أو أن تنكحوهن عن أن تنكحوهن عن أن تنكحوهن، ممكن يقوله وهو كلاهما مراد، لأنه يعني الأمر يتعلق بالأمرين، هو الحكم يتعلق بالأمرين، في في في من يرغب في الأمر ومن يرغب عنه. ومن مانع من الحذف إذن؟ يعني ذكرتم أن بعض لا ليست في هذه الآية. أي نعم، لكن فيما يتعلق برغب في رغبة، لأنه إذا لأنه هذا يؤدي إلى التباس في المعنى. هم لا يذكرون في هذه الآية في الحذف، وإنما يذكرون الحكم العام أنه إذا أدى الحذف إلى التباس في المعنى فلا يصح. أكيد. فهذا إذن الحذف هنا أطلق المعنى ووسع. ممكن أن هذه الجزئية يعني التوسع يعني في الحذف، في هذا الحذف يعني ننتقل إلى التضمين، نوع آخر هو التضمين. جميل جميل. التضمين، التضمين يمكن حتى قسم من السامعين اللي يعني ليس عندهم اهتمامات نحوية يعرفون المقصود بالتضمين، واللي عندهم يعني دراسات نحوية يعلمون معنى التضمين جيدا، لكن الذين ليس عندهم اهتمام نحوي قد لا يعلمون التضمين، أو يمكن قسم بالتأكيد ما يعلمون ليس عندهم اهتمام. التضمين هو حتى نفهم، حتى نستطيع أن نوضح الآيات التي نذكرها، التضمين هو يقولون إشراب لفظ معنى لفظ آخر فيأخذ حكمه. يعني إيش حتى نترك هذا التعبير النحوي، إشراب لفظ معنى لفظ آخر، كلمة تؤدي مؤدى كلمتين، كيف تؤدي مؤدى؟ فعل يتعدى بحرف، زين، وفعل يتعدى بآخر، لا يعمل إلا بآخر، فعل يتعدى بحرف وفعل يتعدى بآخر. احنا نعد الفعل بالحرف الثاني، فذلك ما اعطيك مثلا وبالمثال يتضح المقال. هو نعم اعطيك سمع في الاصل لا يتعدى بنفسه، يومئذ يسمعون الصيحه بالحق، ما كذا هنا عدي بالباء، لا هسه لا لا لا, لا يسمعون الصيحه، يسمعون الصيحه. جميل. اذا وهي يتعدى بنفسه، سمع الصوت، سمعت فلانا، سمعت هذا، زين. احنا لما نصلي نقول سمع الله لمن حمده، ما نقول من حمده، هنا عدي باللام، عدي باللام، وهو سمع يتعدى بنفسه لا يتعدى باللام. طيب لماذا؟ لان هو ليس هنا المقصود مع السماع مع الاستجابه، استجاب لمن حمده، فصار الآن أصبح له معنى، أخذنا معنيين، أخذنا اللام من استجابة وأخذنا السماع، فإذا سماع استجابة أصبح، ليس كل سماع. ليس كل سماع. جميل. هذا مثال يعني للتضمين. يعني هو فعل قد يتعدى بحرف آخر، يتعدى بحرف آخر، فهذا الفعل نعطيه هذا الحرف حتى يجمع المعنيين، مثل نصرة، نصر تعدى بعلى، صرنا على القوم الكافرين، زين، نجى يتعدى بمن، ونجيناه من القرية، زين، نصره من، هو نصر يتعدى بعلى، ويخزهم وينصركم عليهم، فانصرنا على القوم الكافرين، زين. في القرآن نصره من، ونصرناه من القوم الذين كذبوا. طيب هو نصر لا يتعدى بمن، يتعدى بعلى، ولذلك قسم النحاة تقول هنا من بمعنى على، لأن نصره لا يتعدى بمن، هو لذلك بعض النحاة ماذا يقول، يقول من هنا معناها على، يعني الحرف يوقع معنا حرف آخر، لا قسم يقول معناه ونجيناه من، هنا النصر ضمن معنى النجاة، النجاة. زين تقول لماذا، هذا السؤال. طبعا مو القرآن يستعمل نجاة بالقرآن، ما يقول نجيناه كثير، زين. طيب لماذا هنا نصر، إذا هو كان المقصود نصر بمعنى نجى، هذا بيان لحق لنوع النصر. طيب لماذا هذا السؤال؟ زين نصر يقولون بمعنى نجى، نجيناه من. زين إذن خلي يقول نجيناه من، ألم يقول في القرآن نجيناه من؟ بلى. أقول لك لأن نصر من الآن كسبنا معنيين، معنى النصر ومعنى النجاة. كيف معنى النصر ومعنى النجاة؟ لما تقول لما يقول ربنا ونصرناه من القوم نجاء وأولئك عاقبهم، نعم صار أمرين، نعم. ولذلك احنا تقول نصرته من الغرق، تقول نجيته من الغرق، ما يستعمل نصر من الغرق لأن ليس هناك من غرق، ليس هنالك، يعني الغرق لا ينتصف منه، غرق هذا مصدر. نقول أنجاه الله من النار، ما تقول نصره من النار، لكن نقول نصره من القوم، لأن هؤلاء يعاقبون ويحاسبون ويعذبون. فإذا نصر فيها معنى نجا وزيادة، جمع معنيين. عدى نصر بالحرف الذي يتعدى به نجا، فكسب المعنيين، هاي يسموه التضمين، فيتسع المعنى. طيب دكتور، الزميل المخرج يشير إلى وجود عدد المكالمات، نستاذنكم في استقبالها. معنا اتصال من الأخ محمد من دبي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منا ومنكم. وتقبل الله منا. وتحياتي للأخ العزيز الدكتور فاضل. الآية رقم 120 من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. في هذه الآية لدي سؤالان. الأول، لماذا قال ملتهم؟ ما قال ملتيهم أو ملتيهما؟ السؤال الثاني، لماذا جاب ولا في نصف الآية؟ ولن ترضى عنك اليهود ولا، ليش ما قال اليهود والنصارى؟ فياريت لو الدكتور الفاضل يوضح لنا هذا المعنى، الله يخليكم. إن شاء الله. جزاكم الله خير. شكرا. وإياك يا محمد تسمع الجواب إن شاء الله. إن شاء الله. واتصال آخر من الأخ أبو محمد من الشارقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحت لك يا شيخ وضاح والدكتور. حياك الله أبو محمد. الله يبارك فيك. في وردت في سورة التوبة الآية 55 والآية 85، يعني فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. والآية الثانية، ولا تعجبك ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الحياة في الدنيا، هناك في الحياة الدنيا وهنا في الدنيا، ومع الفوارق الموجودة بالآية. يعني نرجو من الدكتور أن يوضح لنا. واضح السؤال. وسؤال ثاني لو سمحت، وكذلك في سورة النحل، ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله؟ وفي سورة الملك، أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن. فهنا ورد لفظ الجلالة الله وهنا الرحمن، هل هناك من يعني دلالة إيضاح إن شاء الله؟ الله يبارك فيك. حياك الله أبو محمد وإياك إن شاء الله. والاتصال الثالث من الأخ ياسر من أبو ظبي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله عندي بعض الأسئلة لو تسمحون تجاوبون عليها. تفضل يا ياسر. السؤال الأول، يقول الله تعالى في سورة المائدة وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، لماذا قال الله سبحانه وتعالى وعبد الطاغوت؟ ما قال وعبدت، يعني لم يقول عباد الطاغوت أو عبدت الطاغوت. نعم، أو عبد، نعم نعم، عبد فعل ماضي هنا، وعبد الطاغوت فعل ماضي، ليس يعني واو استئنافية بتكون دكتور، معطوفة على جعل، جعل معنا وعبد الطاغوت. جميل. ليست يعني الأخ ياسر أخذ الجواب على سريع. على كل، يعني ليست معطوفة على القردة والخنازير، عبد فعل ماضي على الفعل. جعل نعم. يعني يعطف جملة على جملة. نعم نعم. طيب أخ ياسر عندك شيء آخر؟ نعم نعم. سمعت جواب الدكتور. يقول الله تعالى في سورة آل عمران، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، بينما في سورة الحديد يقول سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. فالفرق يعني لو بين الآيتين. أظن كانت عندنا حلقة كاملة عن الفروق بين الآية في الحلقات القديمة يعني قبل سنتين أو ثلاثة شيخ إن شاء الله نعيدها مرة لو تتفضل عليهم وأنت الدكتور فاضل نعيد الله يبارك نعيدها إن شاء الله إن شاء الله. عندك سؤال آخر يا ياسر؟ نعم السؤال الأخير يعني لو سمحتوا في سورة النساء يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله وفي المائدة قال يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. نعم جزاكم الله خيرا وإياك إن شاء الله. ومعنا اتصال رابع من الأخ إبراهيم من أبو ظبي. نعم تفضل يا إبراهيم. نعم السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم وإياك. جزاكم الله خيرا على هذا البرنامج الطيب وأنت كذلك يا إبراهيم الذي يتسبق إليه نفسه كل مسلم يهتم بكتاب الله وتفسيره. سبحان الله تفضل يا إبراهيم. شكرا. عندي سؤال هنا بالنسبة لل في سورة المائدة الآية رقم 69 طيب يقول تعالى إن بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى هنا يعني عطف غير ضمير هنا إلى والصابئون بينما في سورة البقرة والصابئين والنصارى. نعم الصبي نعم طيب وسؤال آخر أيضا في قريب من هذا معنا أيضا في سورة النساء قلت على لكن الراسخون رقم 162 لكن طبعا. الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة. نعم والمقيمين الصلاة ثم تغير ضمير والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله نعم. واليوم الآخر. نعم قطع نعم يعني سؤالي عن التغير في المقيمين. نعم التوجيه يعني هذا قطع نعم التوجيه في تغير الضمير. واضح السؤال. نعم واضح نعم. وجزاكم الله خيرا وإياك يا إبراهيم ونشكر الدكتور فاضل السامو الرائي على هذا الجهد الذي يقوم به. الله يبارك. وقد قرأت كتابا جديدا بعنوان منهجية التربية الدعوية أستاذ الراشد أشاد بالدكتور و ذكر أنه من أكبر علماء اللغة الله يبارك في العالم الإسلامي اليوم. الله يبارك. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم. جزاك الله خير يا إبراهيم على هذا الاتصال والإطراء. معنا اتصال آخر. شيخ المكالمة لعلها انقطعت. شيخ نواصل الحديث عن أمثلة التضمين. نعم منها مثال آخر عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا وعادة قل منها يشرب منها هذا الأصل قال هنا بها قال بها فهنا فيها احتمالات يعني هذا التحويل محتمل أن يكون تضمين ضمن يعني وهذا عليه الكثير من المفسرين يشرب بها بمعنى يرتوي بها يروى بها يعني فإذا هنا يشرب بمعنى يروى إلى أن يروى إلى أن يروى هذا احتمال وهو الاحتمال يعني الشائع عند المفسرين لأن قالوا هذا جزاء المقربين لأن في آية إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا قال من كأس ثم قال عينا يشرب بها عباد الله يفجرون فذكروا يعني حتى ابن كثير يقول هؤلاء السابقون هما فقال إذن يرتوي بها صار يروى بها فإذن هنا عدا يشرب بالباء حتى يضمن معنى يرتوي أو يروى بها ووضعوا احتمالا آخر قالوا عينا يشرب بها أي نازلون بها شلون يقول نزلنا بالمكان يقول أكلنا بالمكان وشربنا به نزلنا بالبئر بصير راح يصير الباء للإصاق اللي فيه الظرفية يعني نزلنا بالمكان وشربنا به فراح يكون الآن فيها احتمال أكثر من معنى الروي يعني كسب معنيين الشرب وحتى الري الشرب لأن قال يشرب هذا الأصل وما عده بمن وإنما عده الباء فإذا اكتسبنا معنى الري الشرب والري واكتسبنا معنى آخر وهم أنهم التمتع بلذتين الاستقرار عندها النظر للعين هذا أيضا متعة أخرى هذا أنهم سكنوا عندها واستقروا عندها وهذا أمر آخر سبحان الله فأيضا هذا يعتبر من التوسع في المعنى. دكتور المكالمة جاءتنا من السعودية الزميل يشير لها. نعم السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. ألو. نعم تفضل. ألو. نعم السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أكلم الأستاذ الدكتور السامرائي؟ قبل هذا نتعرف عليك. ألو. نعم يعني أرجو أنك تتكلم معي. الله تعالى في سورة الزمر. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وثيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. صدق الله العظيم. أريد لو سمحتم فضيلة الدكتور بيان الفرق بين ثيق الأولى وثيق الثانية وكيف استعمل ربنا تعالى نفس الكلمة للتعبير عن مصير فئتين متناقضتين من البشر. طيب وشكرا. طيب دكتور نواصل الكلام في الأمثلة. كانت معنا هذه المكالمة واستقبلناها. نعم كذلك لو أخذنا قوله تعالى الذين إذا اكتالوا ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. هو أنت تكتال من الشخص ولا تكتال عليه. الاكتيال هكذا. وقال إذا اكتالوا على الناس يعني عد بعلى بعلى. نعم. لأنه أراد التسلط لأن هؤلاء لم يكتالوا من الناس بالقسط تسلطوا عليهم بالاكتيال وظلموهم وهضموهم وزادوا فإذا هنا لو كان اكتيال طبيعي ما رح يقول اكتالوا على الناس قالوا اكتالوا من الناس. قال الذين إذا اكتالوا على الناس أو اكتالوا الناس ممكن اكتالوهم لا كالوهم ممكن كالوا طيب. ممكن أن يتعدى بنفسه أو باللام ممكن يعني بينما اكتال منه بينما مش قال لا بد من حرف جر هذا الأصل. اكتالوا على الناس إذن ضمن الاكتيال معنى التسلط والظلم بالاكتيال. أما وإذا كالوهم أو هي اللي أظن بعدها وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. هو كال ووزن هو الأصل أن يتعدى باللام أيضا وممكن الحذف يقول كال له هذا غير كال له كال لي فلا كيل لكم عندي كال له ووزن له هذا يعني لكن هو وهو كالوهم ووزنهم أيضا صحيح كاله وكال له لكن لماذا قال كالوهم لماذا لم يقل كالوا لهم التي هي المتبادر إلى الذهن وهي الشائعة لأنه ما أعطوهم الحق. اللام في اللغة يسموها تفيد الاستحقاق. اللام هي يعني في أصل معناها لام الاستحقاق. لام الاستحقاق هي تفيد الاستحقاق ثم تتشعب إلى معان أخرى. طيب لم يعطيهم حقوق فكيف يقال كالوهم كيف يقول كالوهم باللام. وهم لم هم ظلموهم. هم ظلموهم. جميل نشوف. جميل سبحان الله. العجيب في التعبير لم يقل كالوا لهم حذف لام الاستحقاق لأنهم لم يعطوهم حقوقهم قال كالوهم واكتال عداها بعلى دلالة على الظلم. التوسع العجيب في التعبير سبحان الله توسع عجيب. من ذلك يعني قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره. خالف هو يتعدى بنفسه خالف أمره. خالف أمره لا يقال أصلا خالف عن أمره مخالفة الأوامر خالف أمره هذا هو الأصل. لماذا هذا يخالفون عن أمره مع نوع إهمال معنى الابتعاد عن أمره العدول عن الأمر وإن كان قليلا يعني ينبغي أن يحذر الإنسان بالابتعاد وإن لم تكن مخالفة تامة مجرد العدول عن ولو الأمر. في أمر واحد ولو في أمر واحد ولو قليلا فليحذر يحذر سبحان الله. بنا مخالفة الأوامر هذه عامة هذا تحذير عظيم هذا سبحان الله. يعني قال مو الذين يخالفون أمره هذا أمر كبير الذين يخالفون عن أمره يعدلون على الأمر يبتعدون عنه أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب. فكيف بمخالفة الأمر؟ المخالفة عن الأمر يحذرنا ربنا يقول أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، فكيف بمخالفة الأمر؟ سبحان الله. فهنا لاحظ يعني عدى خالف بمعنى ابتعد بمعنى عدل، هو لا يتعدى عن أصلا في الأصل، لكن عدى هذا يسمى التوسع. يعني الآن صار معنين، صار معنى المخالفة والابتعاد، وفي الأمر الواحد وفي كل أمر، في كل أمر يعني صار مخالفة وابتعاد. من ذلك قوله تعالى، قوله تعالى من بعد أن أظفركم عليهم، من بعد أن أظفرك، وقل من ظفرت به، العرب تقول أظفركم به، ظفر به، وهذا الأصل العرب، لكن هنا استعلاء، أظفركم يعني أظهركم عليهم، مكنكم منهم، وتظفر به، قل لا أن ظفرت به لا فعلنا كذا وكذا. جميل. قال أظفركم عليهم، يعني عجيب هذا التعبيرات. نعم نعم نعم سبحان الله. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني لا تضموها إليها، إلى تجمعوها إلى أموالكم، معنى الجمع يا إلى، تأكلوها إلى أموالكم، يعني تضموها إلى أموالكم آكلين لها، فيستحوذ عليه. هذا التضمين، يعني كيف لاحظ كيف يعني هو حرف قد يتعدى بنفسه ضمن فعل آخر يتعدى بحرف حتى يجمع المعنيين، أو حرف فعل يتعدى بحرف وآخر يتعدى بحرف آخر يعدي هذا بذلك الحرف حتى يجمع المعنيين، توسع عجيب في سبحان الله. والأمثلة دكتور في القرآن كثيرة جدا. نعم. أصلا هو القرآن يمكن قسم الكشاف يسموه كتاب التضمين. يسمي القرآن. الناس هم يعني الناس يسمون الكشاف كتاب التضمين لما فيه من التضمين الكثير الذي يذكره. هناك رسالة أصلا في التضمين في القرآن الكريم، رسالة ماجستير التضمين في القرآن الكريم، تضمين في القرآن كثير جدا. طيب دكتور بالنسبة للمكالمات التي جاءتنا، عندنا مكالمات أو أسئلة من الحلقات الماضية ومن الحلقة الماضية نبدأ بها، وحلقات هذا الأسبوع أو مكالمات هذا الأسبوع نجعلها بعد أن ننهي الحلقات أو الأسئلة الماضية. دكتور الأخ أبو عمر من العين اتصل يسأل فيما يتعلق بقوله تعالى ولئن أصابكم في سورة النساء الآية 73 ولئن أصابكم فضل من الله ليقولنك أن لم تكن بينكم وبينه مودة، يقول يعني والظاهر من الآية أن يقول عداوة، فلماذا قال مودة ولم يقول عداوة؟ هو أظن لو واحد يقرأ الآية كلها أظن السؤال يسقط من أساسه. جميل. يعني لأن يحل الإشكال، يعني هي الآية إيش هي؟ وإن منكم لمن لا يبطئ يعني. وإن منكم كيف يكون عداوة؟ وقل وإن منكم كيف يكون عداوة له من أبي؟ يعني من المسلمين خلاص. وإن منكم لمن لا يبطئ، منكم يعني من صفوفكم، سواء كان من ضعيف الإيمان أو كان من آخر، لكنه من الصفوف. ولذلك قال لا يبطئن، يتردد. هو يعني إما يتمهل، هو يعني يبطئ نفسه، وقيل ربما يبطئ غيره، لأن بطأ تحتمل هو. صحيح. وإذن لما قال وإن منكم لمن لا يبطئ، خلاص من قال إن منكم؟ خلاص بعد كيف يقول كأن لم تكن بينكم وبين عداوة؟ لا يمكن. سبحان الله. إذا بالنظر إلى أول الآية يزول الإشكال، يحل الإشكال، ما يبقى إشكال. جميل. طيب دكتور أيضا سؤال من الأخ عبد الله من ساحل العاج يسأل، يقول بالنسبة لكلمة إبراهيم عليه السلام، يقول جاءت في سورة البقرة بحرف الياء، بحذف الياء، بحذف الياء نعم، وجاءت في بعض المواضع الأخرى من القرآن الكريم بإثبات الياء، يمكن في كل القرآن الله أعلم، في عدا سورة البقرة. ما هو السبب؟ أولا قبل أن أجيب يعني أذكر أمر حقيقة ما يتعلق بخط المصحف، وبعدين أجيب عن هذا السؤال خاصة. يعني جميل. نحن عندنا قاعدة، خط المصحف لا يقاس عليه، هذا أمر قاعدة، يعني خطان لا يقاس عليهما، خط المصحف وخط العروض. إذن هذه قاعدة سنة مرة نراها بالتاء المفتوحة، هذا واحد، هذا حكم عام. الأمر الآخر أن اللي عرفناه في من تاريخ التطور الكتابة العربية أنه في ذلك العصر يعني زمن الرسول قبيل الرسول ذاك الوقت أنه بدأت الكتابة العربية تستقر تأخذ يعني أشكال أخرى، ولذلك نرى أحيانا أكثر من رسم للكلمة، كلاهما جائز عند مثلنا الآن. الآن على واضح على سبيل المثال حتى يكون واضح، لكيلة ممكن تكتبها لكيلة متصلة ومنفصلة، كلاهما صحيح. لو كتبت أنت ما كلمة مئة كانت تكتب بالألف، لكن الآن المجمع أجاز لا تكتب لا ترسم بالألف. لو رسمتها أنت بلا ألف أنا ما أقدر أقول لك لماذا رسمتها بلا ألف. فالأمر واسع، الأمر واسع، صار يعني صار فيه أكثر من وجه. مثلا 300 400 500 ينص نصا على أنه هذه ممكن أن توصل وأن تفصل، نصا ممكن أن نكتب أربع وراها 100 ويمكن أن نجعلها كلمة في كلمة واحدة ممكن. إذن هذا الشأن في أيضا نفس الشيء في القديم، هنالك كتابة ممكن خاصة لا تزال غير مستقرة الكتابة في دور هذا طور الكتابة والاستقرار، ممكن أن تجد كتابة بهالشكل كتابة هالشكل. الآن كلمة إذن أجاز النحاة أن ترسم بالألف وأن ترسم بالنون، أجازوا واختلاف هناك فيها، وإن كانت في القرآن هي بالألف لأنها يوقف عليها بالألف بالتنوين يعني زين. هذا أمر لا شك أن يعني كتابة المصحف ليسوا واحدا وإنما هو كتاب الوحي، كتاب هم وهم هذه الكتابة هم كتابتهم وليس الكتابة مبتدعة للقرآن، وكلهم من العرب كلهم هو كتابتهم هذا إملاءهم وليس كتابة مبتدعة خاصة. هذا الإسماعيلي كتبه هذا كتابتهم زمنهم، وممكن أن يقال أن كتابتهم حجة. لا هم حجة في الآن في ما كتبوا هم نعم. في زمنها حجة هو هذا، وهذا الرسم هو تمثيل لكتابتهم نعم. الخط مالهم للإملاء. طيب وممكن أن مرة يرسم حرف العلة ومرة لا يرسم، هذا شأنهم. فإذا ممكن أن تجد الكتابة هنا في هذا المكان تختلف لأن الكاتب مختلف، لا شأن. والقرآن جمع أيضا، والقرآن جمع. هذا أمر كلام عام. أحيانا يكون الرسم لا لاختلاف القراءات، لأن هنالك أكثر من قراءة فيوضع الرسم حتى يجمع القراءات المتواترة. مثل كلمة مالك يوم الدين لم تكتب بالألف لأن هنا فيها قراءة ملكي. متواترة ملك وقراءة متواترة مالك، فكتبت بالرسم الذي يتحمل القراءتين ووضع الألف على وضع الألف نعم. لأن أحيانا يكون الرسم المصحف ليجمع أكثر من قراءة صحيحة. جميل. ولذلك جعل رسم المصحف جعل من شروط القراءة الصحيحة أن يكون موافقا لرسم المصحف. هذا أمر هذا أمر عام. والآن أتي لكلمة إبراهيم. كلمة إبراهيم في البقرة فيها قراءتان صحيحتان، إبراهيم وإبراهيم، إبراهيم بالعجمة بلا ياء بلا ياء نعم. وإبراهيم فكتبت بالشكل الذي يحتمل القراءتين. خلاص جميل هذا كلام عام. طيب أيضا دكتور الأخ علي من الكويت يسأل فيما يتعلق بقوله تعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما، فيقول لماذا قال هنا سنة وهناك قال عاما. هو أظن أيضا يمكن في حلقة ماضية أخذنا السنة والعام والحجة 8 حجج على أن تأجرني 8 حجج وشرحنا الحجة والسنة والعام، لكن الآن أقولها على السريع لأنه كان سبق فيها كلام طويل في حينه والوقت بدأ يضيق علينا جدا دكتور. هو في إحنا شرحنا الحجة والسنة والعام والاختلاف بينات، لكن الآن على السريع عندهم أن السنة غالبا ما تكون سنة الجدب والقحط، حتى العرب قالوا أسنت الناس لما يقول أصابتنا سنة سينة يعني سنة هو النوم بداية النوم أصابتنا سنة أي جدب. جميل. يعني القحط. العام غالبا ما يطلع في يطلق في الخير، ولذلك في سورة يوسف 7 سنين دأبا. كلمة سنين تختلف عن سنة المفردة فيها، لكن إذا السنة في الذات أسنت الناس أي أصابهم قحط وأجدبوا. العام هو يطلق في الخير في الغالب. ألف سنة إلا 50 عاما هذا عام الخير، والسنة 950 هو قضاها مع قومه بشدة وكان صعوبة ويعني تكذيب له واستهزاء وسخرية به أما الخمسين الآخرين كما يقول النحاة فهي ما قبل الوحي والتكذيب، لا بعد النجاة في السفينة ذهب مع المؤمنين، فهو بقي مع المؤمنين وعاش بعدها 50 عاما في في في في في راحة وفي هدوء من الكافرين. يعني هي 1000 سنة إلا 50 عاما، 50 عاما هي بعد النجاة وليست قبل الوحي. هكذا يقول، لا ليس قبل الوحي. إيه كنا نظنها أنها في أول عهد نوح عليه السلام. هكذا يقول المفسرون أن 50 عام هي عام اللي كان يعني فيها هدوء بال وارتاح فيها من هذا والأخرى. على أي حال راح تكون السنة لسنوات الشدة والاستهزاء، والعام في عام الرخاء، سواء كانت قبل أو بعد لا يختلف المدلول العام، وهو أن العام لما هو أيسر وأروح. دكتور يعني بساطة الوقت قد انسحب من تحت أقدامنا والحديث معكم شيق لا يمل، لكن لنا إن شاء الله لقاء آخر في الأسبوع القادم. أعزائنا المشاهدين في كل مكان، لا يسعنا في ختام هذا اللقاء إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل للأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي، أستاذ اللغة العربية بقسم اللغة العربية في جامعة الشارقة. شكرا دكتور فاضل، وإن شاء الله نلتقي في الأسبوع القادم مع ما تبقى من الفاظ ودلالات التوسع في القرآن الكريم. وأما أنتم أعزائنا المشاهدين فنشكركم أيضا على مشاركاتكم ومداخلاتكم، ونستكمل إن شاء الله الإجابة على بقية الأسئلة في الحلقات القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.